الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن ترجع الأمور. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير يا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك أماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون هم فيها خالدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الفردوس هم فيه